بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة من محاضرات تفسير سورة الدخان، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. هذا شروع من الله سبحانه وتعالى في الحديث عن فتنته لقوم فرعون وعن قصتهم مع نبيه وكليمه ومصطفاه موسى عليه السلام، عندما قال لهم: أن أدوا إلي عباد الله، أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وجاءه بتسع آيات بينات، لكنهم جحدوا بها وقد استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإني عذت بربي وربكم وربكم أن ترجمون، لا بإقوالكم ولا بأفعالكم، وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون. تكون بيننا متاركة سالمة فيها مسالمة: وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون. لكنهم أبوا عليه هذا، وكانوا يستضعفون بني إسرائيل، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وفي هذا من البلاء والفتنة ما لا يقدر قدره إلا الله جل جلاله. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، لقد استطالوا وامتد إجرامهم وبغيهم، أجرموا جرما يستوجب تعجيل العقوبة. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. أن هؤلاء قوم مجرمون، هذا دعاء بالحال، أخبر بحالهم، والدعاء بالحال قد يكون أبلغ من الدعاء بالمقال، كما دعا بحاله عندما دعا لنفسه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، عندئذ أمر الله نبيه ومصطفاه وكليمه موسى أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهر القبط من أرض مصر، بدون علم فرعون، بدون إعلامه ولا استئذانه ولا استشارته. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، كما قال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. السرى السير بالليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والعرب يقولون: عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غياهب الكرى. من تعب أول الليل في سيره عندما ينجز ويرى إنجازه أخي الليل يقول: ما شاء الله، الحمد لله أنني بذلت مجهولا أول الليل فأذاقني الله جل وعلا نعمته آخر الليل وقد أنجزت ما أريد أن أنجزه. الإمام الأوزاعي يقول: خرجت حاجا فدخلت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بليل، فأتيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بشاب بين القبر والمنبر يتهجد، فلما طلع الفجر استلقى على ظهره ثم قال: عند الصباح يحمد القوم السرى. طبعا إذا استبشرت بحسنتك وفرحت بها، وإذا اغتممت بسيئتك وساءتك، فهذه دلالة إن شاء الله لا تخطئ على الإيمان وعلى القبول بإذن الله. عند الصباح يحمد القوم السرى، يعلق الأوزاعي فيقول: وصدق ورب الكعبة. فيا من يستعظم أحوال القوم، تنقل في المراقي تصم. ثم قاله ربه جل جلاله: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. لقد أراد كليم الله موسى أن يضرب البحر بعصاه حتى يعود كما كان، ليصير حائلا بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم، فأمره الله تعالى أن يتركه على حاله ساكنا، وبشره بأن أعداءك جند مغرقون فيه، وأنه لا يخاف دركا ولا يخشى. رهوا أي طريقا يبسا كهيئته، لا تأمره يرجع، فإذا قطعت البحر أنت وأصحابك فاتركه ساكنا على حاله التي كان عليه عندما دخلت. ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون، البساتين وأنهار وآبار وزروع ومقام كريم، مساكن أنيقة، أماكن حسنة، وقيل هي المقام الكبير المنابر. يقول الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله ذلك المقام بالكرم، فقال بعضهم: وصفه بذلك لشرفه لأنه مقام الملوك والأمراء، قالوا: وإنما أريد به المنابر. وقال آخرون: وصف ذلك المقام بالكرم لحسنه وبهجته ولنضرته وزينته. كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، عيشة هانئة وادعة ناعمة رضية، كانوا فيها يتفكهون، يأكلون ما يشاءون، يلبسون ما يحبون، مع وفرة من الأموال، مع وجود الجهات، مع الحكم والسيطرة لهم على البلاد، فسلبوا ذلك جميعا في صبيحة واحدة، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. واستولى على وأورثها الله جل وعلا القوم الذين كانوا يستضعفون، أورثها بني إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وأيضا قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نعم، كذلك وأورثناها قوما آخرين بنو إسرائيل، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها ففقدتهم، فلهذا استحقوا أن لا ينظروا وأن لا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم، وأن يكونوا لا بواكي لهم لا في الأرض ولا في السماء. لقد روي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله في السماء بابان باب يخرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكيا عليه، وتلا هذه الآية فما بكت عليهم السماء والأرض. وفي الحديث الماضي في إسناده ضعف، أما هذا الحديث إسناده صحيح، ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء، فخليل يقول أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله، وخليل يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله، وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في حديث أيضا وهو حديث مرسل عن شريح بن عبيد الحضرمي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ألا لا غربة على مؤمن، ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فما بكت عليهم السماء والأرض، ثم قال إنهما لا يبكيان على كافر، لا يبكيان على كافر. وعن سعيد بن جبير قال أتى ابن عباس رجل فقال يا أبا العباس أرأيت قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن أغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ففقده فبكى عليه، وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه. وإن قوم فرعون بطبيعة الحال لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يصعد إلى الله من قبلهم عمل صالح، فلم تبكي عليهم السماء والأرض. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. في رواية عن ابن عباس يقول فيها تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا، تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا. ولقد روي عن مجاهد ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا، فقلت له أتبكي الأرض؟ فقال ألا أتعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل. يقول قتادة كانوا أهون على الله عز وجل من أن تبكي عليهم السماء والأرض بالنسبة لقوم فرعون. لكن في مجموعة روايات من المناسب لشار لها ولعلها من مرويات الشيعة ومن غلوهم ومن كذبهم على الله عز وجل، يقولون أن الحسن بن علي لما قتل احمرت السماء واحمرت آفاق السماء 4 أشهر، واحمرارها بكاؤها، ويعني قالوا ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط، وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة، وفي كل ذلك نظر. وهذا من سخافات القوم ليعظموا الأمر، وهو عظيم في ذاته، فإن قتل الحسين مصيبة من أعظم المصائب وأكبرها، لكن هذا الذي يذكرونه لم يحدث، لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوا فيه على الله وعلى عباده. لقد وقع من قبل قتل الحسين ما هو أعظم، ولم يقع شيء مما ذكروه. لقد قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أفضل من الحسين بالإجماع، ولم يقع شيء من ذلك. لقد قتل عثمان بن عفان محصورا مظلوما وذبح من الوريد إلى الوريد، ولم يكن شيء من هذا الذي زعموه. وإن عمر بن الخطاب قتل في المحراب في صلاة الصبح، وهي أول مصيبة تطرق المسلمين على هذا النحو في رموزهم العامة، ولم يكن شيء من ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، سيد البشر في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم مات لم يكن شيء من ذلك. يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وخسفت الشمس، فقال الناس خسفت لموت إبراهيم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، ثم خطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.